الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما أجمل هذه الخطبة، أعني خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، وكذلك يجعلها بين يدي عقد النكاح. نبي الله، رسول الله، صفي الله، خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يلجأ إلى الله ويحتمي بالله ويستجير بربه من شر النفس وسيء العمل. شرور النفوس وسيئات الأعمال خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله منها. ونعوذ بالله، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن من الناس لا يخشى شر نفسه؟ ومن من الناس يهمل سيء عمله؟ العقائد الفاسدة والعبادات الممتنعة والأخلاق الرذيلة والفواحش الوخيمة والمعاملات المحرمة، هذه مهلكات أيها المسلمون، هذه مهلكات أيها المسلمون. ونحن مع سورة الأنعام ومع قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال قبل ذلك: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فالذبيحة التي تذبح باسم الله ويذكر عند ذبحها اسم الله حلال تؤكل. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. المحرمات فصلها الله، بينها الله. الكبائر أرشدنا وعلمنا إياها تحذيرا لنا منها رسول الله: إشراك بالله، قتل النفس، شرب الخمر، الزنا، السحر، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فسر الله الحرام فلا غموض ولا اشتباه ولا لبس ليأتي مأكول ضال منحرف ليشكك الأمة في ثوابتها ومبادئها. فصل لكم ما حرم عليكم. إن كنت حفيا بالقرآن، إن كنت مجلا للقرآن، إن كنت معظما للقرآن، فإياك إياك أن يحال بينك وبين كتاب الله الرفعة به والعزة فيه والكرامة معه. أما عند البعد عن القرآن فالمهانة والذلة والضيعة والهلكة. والواقع خير شاهد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. والنسيان من معانيه الترك والإهمال. النسيان يأتي بمعنى ضد الحفظ. سنقرئك فلا تنسى. أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما كان ربك نسيا. هنا النسيان بمعنى ضد الحفظ، لكنه في سورة الأنعام فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بمعنى الترك. وفي سورة التوبة نسوا الله فنسيهم تركهم وأهملهم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتهن يا عبد الله أن تهمل القرآن والسنة البيان وطريق السلف الصالحين وأن تعارض أحكام رب العالمين ثم تكون الحياة كما تتخيل وتتوهم رغدا سهلة؟ القرآن جلى لنا الحقائق. إن أردنا البركات والخيرات والمكرمات فهذا سبيلها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. ما أكرمك يا ربنا وما أغناك يا مولانا. خزائن السماوات والأرض بيدك. عطاؤك كلام ومنعك كلام. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شريعة كاملة عند الضرورة وخشية الهلكة يجوز للإنسان أن يتناول الحرام عند الضرورة، ويأكل المحرم ويشرب من المحرم بقدر ما تبقى به الحياة. إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ألم أقل لك إن كتاب الله جل الحقيقة وأظهر الأمور؟ كثير من الخلق يضلون بأهوائهم. نريد أن تكون الأمور متاحة للناس، يعاقرون الخمر، نريد أن نكون كالدول المتطورة وفرنسا تناقش قانونا يسمح للفتاة عند سن 15 أن تعاشر من شاء. كان 18 سنة بعد 18 سنة هي فرصة. الآن دائما بدلوها شوية. فبناقش انه بعد 500 سنة تعمل على تعمل. ونحن منبهرون بالقول، منبهرون بأرباب الفواحش. وقد فصل لكم ما حرم عليكم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ما في علم، حتى من أراد أن يلبس الباطل لبوس الحق يأتي بالشبهات، يأتي بالشبهات ويأتي بالترهات ليشكك الأمة وسيأتي. لكن تأمل كيف ختمت الآية، تأمل كيف ختمت الآية، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. المعتدون على المحرمات، المعتدون على الثوابت، المعتدون على الإسلام، المعتدون على القرآن، المعتدون على الفضيلة. هؤلاء منظر أو المنظر منهم والكاتب والذي يقرر والذي يمتنع والذي ينكر لا يخفى على ربنا جل وعلا. إن ربك، ربك يا محمد هو أعلم بالمعتدين. يا من تحارب رب العالمين، يا من جعلت هواك مركبا لمحاربة دين رب العالمين، ربك يراك ويعلم قولك ويسمع قولك ويعلم سرك ونجواك وأنت في بيتك. نبي الله يطوف بالبيت الحرام ويلقى رجلا أثناء الطواف، وهذا عند فتح مكة، فقال له نبي الله ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطوف بالبيت الحرام. قال وما هذا الخنجر تحت ثيابك؟ ألم تأتي لتقتل رسول الله؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أخبرت بهذا من أحد، ما أخبرت أحدا. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. لا تنشغل بالإعلام أيها المعتدي الأثيم، لا تنشغل بتحسين صورتك أمام الإعلام. أنا أقصد وأنا لا أقصد، لا لا، أصلح ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله. لا تحمل هم الخلق، ولكن اجعل همك وشغلك رضا الله، رضا الله. إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. انظر إلى هذا التأكيد، كان في جبال في مكة، كان في ضغط، كان في شبهات، كان في إعلام ليأكل المسلمون الحرام. فقال الله له ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. اسمع بقية الآية، وإن الشياطين ليوصون إلى أوليائهم ليجادلوكم. في تفسيرها قال المشركون للمسلمين لماذا تأكلون ما تذبحون؟ ما ذبحتم أنتم أكلتم، ما قتلتم أنتم أكلتم، ولا تأكلون ما قتله الله. الميت دي كتل أمر، لا، طيب لماذا تأكلها؟ تأكلوا كتلتوها أنتم، والكتل أمر ما تأكلوها معناه أنتم أحسن من الله. دي الشبهة، دي الشبهة من قديم. أنت قايل الآن هذه الأهواء التي تراها وهذه الملابس وهذه الكرافتات التي تراها والتي تجادل عن الباطل. قديم هذا الجدال عن الباطل، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب أليم. فقال الله للمسلمين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. مهما كان الضغط ومهما كان الإعلام ومهما كانت الشبهات، وإن الشياطين شياطين الإنس والجن ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في أكل الحرام، والآن يوحون إليهم ليجادلونا في التساهل في الدعارة والخنا والخمول والربا والنواط وغيره من الفواحش. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ليس في المقام ترهل، والمقام لا يحتمل أنصاف الحلول. طاعة شركية إذا أطعنا إنسانا في تحريم الحلال وتحليل الحرام أشركنا بالله رب العالمين. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه بالإسلام والإيمان والقرآن والسنة والتبيان، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الضلالة والمنكر إذا علا صوته شغل أهل الحق عن بيان بعض الأمور الفاضلة، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو يصلي العصر قريبا من المغرب أو بعد المغرب بسبب الحصار، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا. في مثل هذه الأيام الأصل في خطبتنا أن نذكر المسلمين بفضائل العشر، خير أيام الدنيا. ما من أيام العمل الصالح أرجى فيهم من هذه الأيام، فاغتنموها أيها المباركون، وأنتم الآن في أولها، اغتنموها بسائر الأعمال الصالحات: التلاوة والذكر والصلاة الجماعة والقيام والصيام وإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين والصدقة. خير أيام الدنيا. ما من أيام العمل الصالح أرجى فيهم من هذه الأيام. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله ثم لا يعود من ذلك بشيء. اغتنموها أيها المباركون. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك من كان في نيته أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره وظهره، وهذا عند هلال ذي الحجة. ومن غفل عن ذلك الآن لا يمس شيئا من الشعور التي أذن الشر في حلاقتها ولا أطفالها. ثم أوصيكم بيوم عرفة خيرا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا وأرشدنا إلى أن هذا اليوم احتسب نبينا على رب العالمين لمن صامه أن يكفر له سنة الماضية وسنة الآتية، وهو يوم الخميس القادم يوم عرفة. اجتهدوا أيها المسلمون في صيامه والدعاء فيه، وتذكروا عند عشية هذا اليوم بعد العصر إلى المغرب أن ربنا تعالى يتجلى لحبيب بيته يباهي بهم الملائكة. انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا أشفقكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تذكر هذا وقل يا رب في هذه الساعة تغفر لحبيب بيتك، فاشملني بعفوك واشملني بكرمك وعمني بمغفرتك وآبائي وأمهاتي وإخواني، واغفر الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة نجتهد فيه، والعيد شأنه عظيم. أكبر ما يتقرب إلى الله فيه يوم في يوم العيد إراقة الدم، والأضحية سنة مؤكدة للمستطيع نعاني الآن غلاء شديدا وتضخما كبيرا، لا تحابي ولا تجامل، إن كنت قادرا ضحي، وإن لم تستطع فقد ضحى عنك رسول الله. لا تستحي أبدا ولا تتقحم المهالك، شريعة سمحة سهلة إن تيسرت فبها ونعمت، وإن صعب عليك ولم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومن كان قادرا فعليه أن يحسن شراءها وأن يحسن اختيارها لأنه يتقرب بها إلى الله. إذا كنت قادرا اشتري أحسن ما يكون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فتجنب العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والهزيلة ضعيفة. وهنالك أمور لا تمر، كسر القرن والعرج اليسير والخصيب، إذا كان البهيمة مخصية هذا لا يؤثر، يجوز لك أن تضحي بها، ليست هذه من العيوب. الطعن ما بلغ 6 أشهر يضحي، والماعز ما أتم سنة يجتهد الإنسان، والبقرة تكفي عن 7 أشخاص شراكة، ولا شراكة في الماعز والطعن. إذا كان الأسرة ما عنده إمكانية يجمع الموجود يعطوه أحدهم يضحي وهو شركاء في أجل، يأكل الإنسان منها ويتصدق منها ويدخر ويعيدها الإسلام، ولا يبيع منها شيئا، حتى الجازر الذي يدفعها لا يعطى شيئا منها ثمنا على عمله، يجوز أن يهدى له. لكم تدفعها؟ قال ب200 جنيه، هذه قيمة عملك وهذا منك لك هدية، لا حق. أما أن نجعل شيئا منها أجرة فلا يجوز، أما أن نبيع جلدها لا يجوز، تصدق به، لكن أن تبيعه لا، لأن الله تعالى يريد خالصة لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولا ينبغي أن تفعل عادة، لا، نستحضر النية وأن نشهد ذبحها. الذين لا يذبحون لأنفسهم ينبغي أن يحضروا الذابح، ولا ينبغي أن يذبحها تارك صلاة، ولا يذبحها نصراني. ممكن تذبحها أنت بسم الله الله أكبر تذبح وتقطع رأسها، والنصراني ممكن يصلحها لا حرج، أما الذبح نفسه فلا يذبحها إلا مسلم. وتارك الصلاة قال عنه رسول الله من تارك الصلاة فقد كفر، واحذر أن تفقه البهيمة. بعض النزالين استعجالا يذهب إلى غيره يذبح ثم يكسر العنق. هذا الأمر قبيح يتنافى مع قول رسول الله إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وبعض أهل العلم يجعلها قتلا. فانتظر أو من يلوب عنك قل له لا تفعل هذا، اذبح وانتظر حتى تخرج روحها ثم بعد ذلك افعل ما اصلحها. أما أن يتعجل ويكسر العنق فهذا قد يدخلها في دائرة الشبهة المبل في دائرة الحرام. فعلينا أن نجعل هذه الأيام كما أراد رسول الله أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ونحن بإذن الله سنصلي العيد وسنخطب إن شاء الله هذا العيد الساعة 6 صباحا بإذن الله تعالى، ستكون صلاة العيد هنا وسنخطبها بإذن الله سائلين الله ربنا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسعة وإسلام وإيمان، وأن يزيح عنا الشرور الدنيوية والشرور الدينية، وأن يجعل بلادنا آمنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم من أراد بنا والمسلمين خيرا فأجري الخير على يديه، ومن أراد بنا والمسلمين سوءا فاجعل الكائبة عليه، واقضنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا ربنا اشف المرضى يا ربنا. ورجل من حمائم المسجد ومن اهل الدروس العم عبد الغني بن دور ارسل الي وهو طريف الفراش في بعض المستشفيات، اسال الله له شفاء وعافيه. اللهم اشفه وعافه ومرضى المسلمين، اللهم اشفه وعافه ونحن واياه ومرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين اجمعين. وبعض الشباب الحي الاخ نادي همد رحمه الله توفي قبل ايام، نسال الله ان يجعل قبره من رياض الجنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واسع مدخله واكرم نزله، هو وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. وامراه تكتب حاله وعله جاءت قبل الصلاه، اجمعوا تبرعاتها عند الاخ ابو المنذر ويوصلها اليها ان شاء الله. قوموا الى صلاتكم الحمد.